أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 15 شوال، نلتقي أيها الإخوة الأكارم باش كنواصل أولنا يقنا الموضوع نجيت رمضان وفيه سلسلة وتنقضي أدي ممكن أتنكمل في هذه الليلة وفي ليلة أخرى إن شاء الله. نستول على عظمة الله في القلوب ننامش كيقن حد سيغا ولربي ننتدت يعبده حق العبودية ويعب التمجيد فقط نغزلت نغزومي فقط، وإنما اتغسى ولربي تبعت في كل الأمور في كل الأوامر وفي كل النواهي. أنا غاتي أمراتي طبق، أنا غاتي نها غفص أتي تركي بعد غفص، يعني يستقيم كما أمره الله. ربي ناج استقيم كما أمرت، ماشي تخسد ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى ماشي يمر. سعاد يدرك بنادم العظمة ربي حق الإدراك نتي نتي ويد الخبر يتحس صل عظمة ربي القدرتس العلمس الخبرتس الحكمتس أتي طاع أتي طاع ربي تعظيم له أتي طاع تعظم يتعظم ربي يعظم ربي ولس لا يتغى سوال. كذلك وترى ويرى هذا الإنسان يرى فضل الله ونعمه الكثيرة، هذه عادي خزر يتحس سواني لا ينعم السيس غفص ربي سبحانه وتعالى بشكل لا أتيخس بشكل هذه يخس ربي لابد أدي حسس النعيم لا ينعم السيس غفص. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. ربي يحسن غيري أسغى ولا الطاعة أسكن غدي شمج. كذلك زمد حسي غلبطش نربي القوة نربي الانتقامس من خلال القرآن الكريم بشكل أسجده لكي أخشاه وأرهبه وأخافه أسجده فأتجنب معصيته. سادعت خسخت وقد غاز عظمت أو ثلاثة يقع أتعظم أتخسى أسجد أين دختني أدعى ربي حق العبودية. خطر بنادم يجر بالخوف والطمع، الخوف والطمع تميز الخوف والرجاء، تخاف عذابه وعقابه وانتقامه وترجو رحمته ومغفرته. إذن لا بد إلا ديشت مع أدي ملاقا أول نبنادم المؤمن، طبعا في قلب المؤمن صادق الإيمان أدي جمع ديس أعظم الخالق أعظم ربي سبحانه وتعالى الواحد القهار عن طريق الآيات نخزرت انتيا رمضان عن طريق الآيات المكتوبة الآيات القرآنية والآيات الكونية. أتدبر في الكون وأتدبر في القرآن العظيم. ثانيا المحبة ربي تعالى أدخسر ربي الوسيلة نخسر ربي، كذلك انتكرت يا عندبت ذكر النعم ذكر النعم والإحساس بتلك النعم أتحسد باللي ربي لا ينعم غفش نغي نعم غفم. فيتلتا هي الخوف ورهبة عن طريق العقوبات وأنواع العذاب اللي ذكرها ربي في كتابه العزيز، العذاب الأدنى والعذاب الاستئصال. العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، إلى في القرآن عدة آيات وأنواع من العذاب كسورة القلم مثلا أصحاب الجنة إلى وين دنيت إلا المساكين الفقراء أتنحر منس الحق نسم يعني ظلمن يكتطائف تميد يعني الفقراء المساكين ربي وشازني قن الحق خصنا تبين ربي عاقبتن مسحبي العذاب الأدنى يبياسن الجنة نسن الغابة نسن يحركاسن الغابة نسن وتنيحرك نتنين وتنينغي وننتقم السيسنك في أبدانهم ونتماس العذاب الأدنى عذاب لاستئصال أن دليل القرآن قوم لوط وقوم عاد وقوم صالح كيفاش ربي ينتقم من فرعون وقومه ونتماس عذاب لاستئصال يتبتني قاع إذا شخصني قل وجود يعني. وعذاب النار يعني أن في القرآن الكريم عذاب الأدنى أن نفديس عذاب الاستئصال أن نفديس عذاب النار في الآخرة كيفاش إلا تعذب المشركون والمنافقون والعصاة الذين ماتوا مصرين على المعصية متنت المصرين على المعصية ملتوبا كل إن النو الجزنس جهنم أعاذنا الله منها جميعا. إذن أولا الآيات الكونية ثانيا الآيات القرآنية بشكل كان بشكل ربي أضي أعظم لون النخ ثانيا ذكر النعم أنذكر النعم الظاهرة والباطنة النعم العامة لجميع الناس والنعم الخاصة من أجل لكن غتنخس خطر العبادة تخس معاس المحبة سادي عادي قل حد يخسق سادي عادي عبت يعني بدين صعوبة بسهولة بشوق قرة عيني في عبادة الله قرة عيني في الصلاة. إذن ذكر النعم الظاهرة والباطنة العامة باش كتخسر والخاصة كذلك كذلك اطلع على المصائب إلا أن تقعن يمدا لمجتمعات مصائب وفتن والأمراض الفتاكة والقهر والزلازل إلا أن تقعن من حين لآخر والبراكين يوريرن توطان دامون الحموم براكين والطوفان ساعات على يصيب بها قوم يكتلحومت طوفان هامي من أجل أن نخشاه باش كنقد باش كندرك القوتس أن نقد البطشس العذاب دوني دلخرت. إذن لابد أن ينطوي قلب المؤمن صادين المؤمن وأقصد به المؤمن والمؤمنة لابد أن ينطوي قلب المؤمن على تعظيم وحب الخالق والخوف منه ثلاثة نتشامع بعض أعض من ربي دوخساس التقريس يعني ففروا إلى الله أترولد غل ربي وأترولد ربي أترولد الشيطان أترولد الشيطان نفسيك الأمارة بالسود الهواج إلى الله غل ربي سبحانه وتعالى. إذن العبادة المفروض تكون يعني طاعة طوعية وتحس غمانك مجبور ربي واش يجبر في قنشة أبدا أبدا واش يجبر يمرج أمر تأخير أمر تخيير شتادك قرأت شتاد أبريد من يصوت شتاد أبريد من يصوت خير أمر تخيير ونهي تحذير صارشينها في قنشة والتجي قنشة يتحذر لشتا حذر يعني ولا خصك شي قنيفاس تدارنا تصلح شي طاوينك والتجي شرايني انه باش كتجي قنشة لا امر ولا نهي الامر امر تخيير شتي تخير تجينا والتجي ماشي تخسر ونهي تحذير لي تحذرات شتود المصير نواسي تجاموني واسي تجاين عملني لندوشتيم شاد المصير سدبتا. اذن طاعة طوعية بشوق وفرح وقصد تحسي قرة عينك في عبادة الله تحسي ديك الطراحة ديك اللي اطمئنان النفسي والروحي صارت عدد تحسي ديما جي شمج ربي تحسي ديما انما وتما تيان ربي سبحانه وتعالى تقارد سمعنا وأطعنا هو سمعنا وهم لا يسمعون انهم توجار سمعنا وعصينا. إذن تكون بفرح ممزوجة بالمحبة، محبة قلبية. سولتش سولن تخسدون العبادتو تخسدون العبادة تبعدت سبحانه وتعالى يمرج يمرام، وإنما تفد باللي أين دمن تفد باللي راحتن مدرحتش في تلك العبادة. إذن قرة عينك ممزوجة بالمحبة قلبية، أساسها معرفة، معرفة الله، معرفة يقينية. تسند ربي ننتدت تسند العلم زد القوة زد القدرة زد الحلم زد العفو قاع قاع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قاع تسنتن طبقتن تحسيد سيسن تحسيد أسن هو عندي تسند نوبرك. إذن ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة، معرفة يقينية بالله سبحانه وتعالى. أو نشايو أو محبته أو المعرفته تؤدي إلى تعظيم الخالق، التعظم ربي قن تعظيم ننتدت، وهذا التعظيم وهذه العبادة تؤدي إلى السعادة الأبدية، تؤدي إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا حد لها ولا نهاية. ساعة ديما ديما ديما هونك ساعة من نو السن من نو يارن من نو سقسن ديما. إذن الطاعة المطلقة مطلوب السجن أيها المؤمنون، الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والخضوع. زمان نحفظهم وان عقلاني كقار غمارو، طاعة مطلقة مع المحبة والتعظيم والخضوع، أتخضع للأوامر ربي، وهي حق الله سبحانه وتعالى على عباده. يندود الحق ربي غفنا، ربي نعم غفنا في كل شيء. يمر نقص ومو يمر نقص العبادة يختص بها وحده، لا شيء نحد معه، هو ربي ومعه، ربي وحدس وحدس دون سواه. هذا ربي لو شاش يقل العقل يدرك، بس العقل تدرك الحق تدرك الباطل مش كتبعد. وقلب يحب يشاش ربي عقل يدرك وقلب يحب، العقل تدرك الصلاح، صلاح شندوني دلاخرت يقنول للا تدرك تسيس المحبة ربي سبحانه وتعالى. وجسم يتحرك، يتحرك جزاء دواني السن دواني فهم دواني تحسى. إذن العلم غذاء العقل، باش كتصنع باش كيدرك العقلك لابد من العلم. ليس في الجنة جاهل، ليس في الجنة جاهل. يقن حد يجهل الدينس وليسين الدينس وليسين بتلي قناز وليسين ما هو المطلوب منه وليسين بتيلا ممنوع عنه أتيج. وني أندود الجاهل لا يدرك ما عليه وما له، فإن هذا لا يريح رائحة الجنة. ليس في الجنة جاهل أبدا. إذن ولابد عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. والعلم غذاء العقل، سبتغاد غادغ العقلك بالعلم سوسون سعزم القرآن، ستدبرنا القرآن الكريم، حضور مجالس الذكر والوعظ والإرشاد والتزكية، دروس تزكية النفوس، نفوسنا تتلطخ في خضم الحياة تتلطخ، لابد من تزكيتها وتصفيتها. والحب غذاء القلب، الحب يعني أولى ونغط غدا وخسا من المحبة، العقول نتغدى نس العلم، أجسامنا الغذاء نسند المعاش هو الطعام عندوني، والعقل أداة معرفة الله سما تغنس نربيس العقول نغ طاعات العبادة دي تشايني أتنسن بالوحي. وكانوه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن إن أنا غنزل ونتسن زلت ونتسن أزومي ونتسن الحج الزكاة قاعد نتسن إنني يعني بالوحي. أما إدراك معرفة الله هي بالعقل، صاص خدمة العقل تشمعون دنيتو مع المخلوقات، مع أنا عن يشرب من النعم ستدرك أن هذا لابد من فاعل. أو دنيت قاع ونكون قاعد يسموني يعني اعتباطا أدي صدفة كان خزر أشياء صغيرة حقيرة لابد فيها من العلم. مش كان نخدم الجيش همو بسيط ترشاس نغط تغنجيت نغط لمبة أي شيء نغط الميكرو ونوني لابد من علم لابد من علم لابد هناك من أو من فكر وأوجد. فكيف أو العالم كله يسمني صدفة أو نيجنوان دون تمورا دون النظام دون الخلق كل هذا يأتي صدفة محال. إذن العقل أداة معرفة الله ساعد دبرت تفكرت ديواني خلق ربي سبحانه وتعالى العقول أدركن ربي سبحانه وتعالى السلة ديني الخالق العظيم الخالق العظيم. العقل كذلك أديق أنت أديج بنادم على المنهج القويم العقل تتسند باللي كي دبريد نطي جمضد عندما تستعمل عقلك. الله سبحانه وتعالى يمرنا من شن نطور تخيير ينهينا تحذيرا بدون إجبار وغني جبير لا في التعطس ولا في المعصيص باش كنشاون تيفازين ربي كاع الشت كاع الشتي عصا خطط جبرتي على المعصيه ان غادي عاد يحصل قيمتي الجزاء هذا طفل جنت على جال الشتي جبر ديال طفل الجنات. لا لابد من عمل لابد من اراده يكلفنا يسير وان يكلف القرش يزان انه تنجم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها الا انا غتنجم. إذن أنسن أيها الإخوة الأكارم سغنكون دل جنود نربي سبحانه وتعالى ربي يكون معنا وإن جندنا لهم الغالبون جند الله حزب الله عندوني أديرنا في الأخير ربي ديما يجو سبحان الله الخير والباطل سعدوا يطفوا يعني التاليد سعدوا يطفوا على الآخر سعد ضد يعني ضد الجور ضد الظلم سعد العدل الإحسان. وإنما متقر يعني الحرب سجالا بينهما وإنما في الأخير النصر للحق النصر للخير إن جندنا لهم الغالبون. إذن كون دل جندي ربي سبحانه وتعالى كون ديشمج ربي كون أوتمتيا ربي سبحانه وتعالى وننتظر وعده بالنصر. ربي غننصر لا يخلف وعده أبدا لا يخلف عبده وعده أبدا. سنن سنن جيت انت ربي نسميس قوانين لا تتخلف لا يتبدل القول عند الله أبدا. إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصر والسجمة ربي غننصر بتنعصات اللقاش إن تنصروا بشرط ذاني أبت تنصر من دينك ونصر سننصر الدينس نقوم به كما أمرنا كما ينبغي ومن شي نخص واختني ربي أن ينصر قطعا لا شك في ذلك يلزمون تشكي لي ومقاع أبدا من الميسا غاس ننصر الدينس نطبق الدينس من شي يخص ربي نتقود يا ربي من شي من شاغني ومر نتودى الحقوق من شي لا يمرنا ربي ننتهي عن المعاصي من شي لا ينهينا ربي ومن شي نخصنا ساعتان ساعتان. إن تنصروا الله ينصركم كل يوم مدلا تشمر نفس نسغل ربي إلا تنين نصار سيج كذا سيج كذا الإجابة لاش ميم يا خطرنا اختل الشرطو الشرطو دنسي السيس إن تنصروا الله ينصركم بالمعاني نصر ربي سعد الناس بما أمرنا سعاصنا نصر الدينس نظل كما ينبغي نزوم كما يريد الله منا نتودى الحقوق للجيران الحقوق للرحيم الحقوق للتروانا الحقوق الأزواج كل كل واختني ربي أن ينصر قطعا لا يخلف وعده أبدا. إذن أبدا تشمر في السنة لاش الإجابة السن الخلال إلى دجنة أما ربي لا يخلف وعده أبدا أبدا. إن تنصر الله ينصر ديك القاعدة ديك القانون لا يتخلف ابدا. كولي كنسجن غادي يحاسب يمانس، كولي كنسجن غادي يحاسب يمانس، يراجع السلوكس، يراجع المعاملاتس، يراجع التصوراتس، يراجع النيتس، هل هي كما امر الله سبحانه وتعالى وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه في عبادته وسلوكه تقصير. الذين يقن تقصير العبادة السلوك المعاملات دي سيقن التهاون دي سيقن الانحراف. ربي سبحانه وتعالى إنا نغبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. كل يقن السجن ليسن بتدي منس، ليسن بتدي منس، هذه صحة منس تعرش قل إعوجاج تصلح، أرش قل إنحراف ديلو الغول بريد. هل أنت أيها المسلم وهل أنت أيتها المؤمنة ننتيت لك نغدي شمجان ربي ما نشي يخص نعبت وحدس لا شريك له أن شمي الشتشي أنشني ما نشي لك أنا نعبد ربي ساعات نعبد ربي ساعات نعبد الهوانا نخزاني تخص نفوسنا أني نوالف أني نتشرديس ولادي وشتيم مرات ومرات تغدى سوالي ربي تتشلت تغدى سوالي النفسية النمد النفسية تتش منه وتتشال. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغنني ليعبدوني ويعبدوا غيري. الهوان الشيطان نقن حد خلافنا نفوسنا نغزوجتي ونغزوجي ونغطاروك ونغلمعلمي ونغصان أبدا. ربي وحدس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ني هذا عبدا ربي وحدس. هل نفهم قد تطرقنا إلى هذا الموضوع في رمضان هل نفهم حقا معنى العبادة بتة المقصودة وامتثلنا الأمر من ربي سبحانه وتعالى نصدق إلا غرنا بسك الإعوجاج الإنحراف في فهم العبودية. لكان قار يغلب السجن صديق غادي يمكن إلا السؤال الشاء لقال العبودية هي السجود والركوع والصيام والزكاة وهذه الأشياء هذه العبادات الشعائر. إذن يجب أن يكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء. خسر ربي خسر قنشها معاس معليش مستغطى سكت معارضة جر حب الله وحب ذلك أتقدم حب الله خسر تروك خسر ربي سبحانه وتعالى. ربي ناي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا خسر الوالد خسر تروك بس ربي يمري لكن أتنام رأس المعروف لي أختنس المنكر أتنام ربي على الدين ولي تزلي أتزقى معاس أتحرص معاس هذه مكادة وضلتيتها واضربوهم لسبعين لعشرين. إذن المهم هو معنى بالتخصي قن حد السيبة لا أين دوني كانت حرص معاس وجار. إذن يجب أن يكون الله عز وجل أحب إليك من أي شيء آخر. تخصد قع وجار تخصد أي تليج ربي يمرش بالزكاة توتي الزكاة تخصديت ليش ربي يمرش بالإنفاق في سبيل الله أتنفقت في سبيل الله وهكذا أتقدم محبة الله على محبتك على محبة نفسك وراحتك ومالك وأولادك إلى آخره. وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة المطلقة محبة المطلقة لله من المحبة الجزئية يطرواك الزوجتك الجيرانك الرحيمك يمدش كل ذلك جائز. محبة المطلقة وإني لن قعنا غيني سنعم عليه أين دون معنى محبة المطلقة قعنا غي أمر لك طبقة بس حد ودد خاطي لك يخصتي قن وخصام صحيح يمكن أي أمر بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن طاعته ومحبته هو مطلقة محدودة لا غرش حدود تنتهي عندها. أما محبة الله هي مطلقة كلنا غيامر سمعا وطاعة، كلنا غينها غفص سمعا وطاعة، والخضوع التام إلا لله. والتخضع دي قن بنادم خضوع تام، احترام، تبجيل، طاعة، سغاوي، وكل هذا جاء، كل هذا مطلوب. مصح خضوع تام أشيني واش غرصة ما سيد معلي وغرص، أشيني مثلا نكرتاكب معصية أترتكبها، روح أكرز أتكرت، روح نغفلان زطفات، لاش أبدا لاش. طاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى وحدس، والالتزام بما شرعه الله عز وجل ورسوله. أني لا يجيت ربي إنه يجيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لم بعد يشرع يعني يمر نصيص ربي سبحانه وتعالى، لم بعد يشرع يمر نصيص الرسول صلى الله عليه وسلم من غينهايا غفصا، ما هو إلا رسول يتوزن ربي سبحانه وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ليه غسوا لربي يقل حد يوزن نشي وزن قن تلميذ سيساقاي قن تلميذ مثلا يغسوا لا يغاولي نشي خطر نشي المعلم نشي كومرخص وسيغي أولي التلميذ إن لا يعصاي نشي ولا نشي لا يعصاي. وهكذا هو رسول، وطاعة الرسول هو طاعة لمن أرسله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، سواء ضل أمر أو ضل نهي. أسنى غاولي ربي ضل الرسول صلى الله عليه وسلم ديواني أغني ومر إن غدواني أغني نها تحليلا وتحريما، يحلل نغي قنشرا نغي حرما نغي قنشرا سمعا وطاعة. إن دا حلال دا حلال، إن حرام دا حرام، نفهم إنه ونفهم ويزما نفهم. شتي دي شمس، شتي دي شمس عبد شميت تيا التغدى والبرك. أسنى غوالي ربي سبحانه وتعالى نغس ولي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، الأوامر نغض النواهي، كذلك تحليلا وتحريما. وندى حلال ميمي خطأ النار بدى حلال ميمي، وندى حلال خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يسحليت ميمي، وندى حرام خطر ربي حرمت ميمي، وندى حرام خطر الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت. ونشني لا نحرم ولا نحلل، لا يجوز. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وش اللي يا بلاد ما تيني دون يضح حرام أبدا بدون علم، إن غتيني دون يضح حلال بدون علم، وهد ربي لينا إن غد الرسول لينا إن غد يقل استنتاج يقل استنباط، يعني أول العلم اتنين الشينين ونضح حلال نضح وشتش. لا يجوز لك أن تحلل تحرم، دقش نأخذ به نأخذ فيه كثيرا، والله كثيرا حتى في التحرم من بعد نشرا دي حلال لشين دي حرام، أن يقنشرا دي حلال دي حرام لشين دي حلال. ميمي استخدام العقول، تتعبد الضربين وتعبد العقلت، لو كان عقولنا لا صواد قارب ويتوي الوحي رب العقل شاشي الصواد لمعرفة الله، هناك خالق لكن قبل تمجيد أنتوني لابد إلى وسي بنات، لابد هنا المعلم لديني الصناع لديني أضغى لديني السماء لديني والتيلي وحدس شد بالعقل أدرك. كذلك كون العالم كله دي جنوان تمورد وين دي اسم الخيرات ولا خسد دسن وحدس، لابد هناك موجد لديني وسي هو الخالق هو الله هو الله. أما العبادات دون دا حرام ودا حلال تجمنسن إلا بالوحي إلا بالقرآن وبالسنة الصحيحة. إذن نهي تحليلا وتحريما وحبا وكراهية، مما يخصص رأي وخطر ربي يخصيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخصيت أن يمر أن أخصيص ربي أن يمر أن أخصيص الرسول، مما يكره وانش رأي وخطر ربي يكرهت أن ينهي نغفص أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهت أن ينهي نغفص. أمو أين دود يمسلم أين تود العبادة؟ العبادة معنى العبودية، معنى أتعدد دي شمج دي شمج دي شمج ربي سبحانه وتعالى، وتمكن تكون تيا ربي سبحانه وتعالى. أنا عسيني ربي عسيني سمعا وطاعة ننطبق. إذن أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما وحبا وكراهية، تحب ما أحب ما أحبه الله وتكره ما كره الله. وبهذا يتحقق بإذن الله معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ديما لكان قرص ظلت نغي ربي النار خلقا انقرس إياك نعبد وإياك نستعين. يغلب السجنة لن تخلف الوعد، يغلب السجنة لن سترشوسن. لقد إياك نعبد ربي لا يسان نظرت سقع في ربنا سقع في ربي سين إياك نعبد شي تعبد الهواج تعبد النفسيتاج وإلا همي همي تشد حقوق ميدان. لو كنت تعبد ضربة تشد حقوق ميدان، لو كنت لعبد نربي أتصل في الميرات أتصل في التولوت التبيلة تستغل ديمانات أظلم دوت ماتش نغيوات إلا نضمزان نغوليسين نغزوج تمبابات تقدس إياك نعبد أتسقعت في ربنا غفنا أتسقعت في بنودام أتسقعت والسنن صح ربي لاش تقدس إياك نعبد وإياك نستعين شي تعبدد الهوات تعبدد نفسيتك تليد مع الربا مع الرشوت مع الظلم عايشة لحقوق ميدن اليتامى. الحمد لله هو يغلب مسح موجود موجود في مجتمعنا الطيب الذي لا ينبغي أن يكون في هذا النوع مما خطر نتسلى سيل ميلادنا غلتم تنتنا نتسلى. الحمد لله نعمة نعمة يجب أن تشكر تسلى تمجيدي وين تسلى الحجابي العراس نتسلى التعازي عن الجنايز نتسلى نتسلى قيمة بتاند قيمة العمل التطبيق العمل والتطبيق. إياك نعبد وإياك نستعين أيها الإخوة المؤمنين أن نبدأ السجد حد ولا ظن أن حقق وليت في حياتنا اليومية. إياك نعبد وإياك نستعين لوقت نتمجيات تقين مع تلفزيون إياك نعبد وإياك نستعين أتقين مع الدومينونا مع الكارتا إياك نعبد وإياك نستعين أتقين مع البالون مع الكرة الهوائية الفارغة تقدس يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين قيم مع ليبول الكرة الحديدية جرس مسين تنيدس تقدس إياك نعبد وإياك نستعين تتالي دغلا توطي دغلا نطريح مع فيسبوك مع يمدو تشالج يتقدس إياك نعبد وإياك نستعين ماذا تسقع في ربنا تظليتش تتدول دغفش أو إياك نعبد وإياك نستعين يقارش ربي حرس تغرش يزمد يكون الحقيقات إياك نعبد وإياك نستعين واللي نعبد يقنح تخلفش بتد عبادتنا العبادة هي الطاعة هي الاستسلام هي الانقياد. ألا معهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إلا حد يعبد الشيطان يتزلى يركع في سجداتنا لاش ما معنى يعبد الشيطان معنى يتغسوان يتبعت يتطاعت أنا عسيني لا يجور يتكركرت لا يجور هيندود العبادة. إذا العبادة هي الاستسلام والخضوع لجميع أوامر الله وهو ما نتشي تخصد وهو ما نتشي تخصد خصاون ولد يغرس في القلوب أديق مجاج نولو أنه لتفصص عمري أبدا أتستعرفت بلي الشديش مش نربي أتصعر فضاء وتماشم التيان ربي سبحانه وتعالى وتيان إيماننم وتيان الهوانم نفسنا من الأمارة بالسوء قرس إياك نعبد وإياك نستعين شميت الزرة تطمطط من ميم شميت الزرة الجيران نام أتلوس شميت الزرة تطمطط نوام ما إلا إياك نعبد وإياك نستعين يعني يتقدس أول ربي ذاني معنا صايت قرص ربي إياك نعبد وإياك نستعين عندك الطاقة شوال يشتي وحدك ربي نايم أمو ربي نايش أمو ربي نايش الصانع عكر يختليس تجيج الفاون ربي نايش المعلم الشلعرق الصانعات محال. إذا ننر البنة ونقر إياك نعبد وإياك نستعين نعبد أنفسنا ونفوسنا وهوانا وشيطاننا إياك نعبد وإياك نستعين. إن شاء الله هذه كنت الحقيقة تمو عند جميع المسلمين والمسلمات. أنطلب ربي أن يهدى أنطلب ربي أن يوفق أني طلب ربي لا أني بالصر يجنغ لخرت ستطوان ديما لخرت ستطوان أي عمل أريد أن أقدم عليه بتين نار بدا أي عمل أريد أن أحجم عنه أتبطل بتين نار بدا أغني فاتبطل نغتجه بتين ربي بتين الرسول صلى الله عليه وسلم وقتنا تكون ننتي دي شمج يشمج ونلحق يشمجان لو كان لحق يشمجان نسبع بتاد المعنى يشمج السيد ساسيني جكادا لا يتجاه